مكة الحبيبة، وقد أزف الرحيل عنك، أفارقك وقلبي يهفو إليك. وعزائي، عزائي أني حيثما اتجهت فقبلتي إليك. وداعا وداعا واللقاء لنا قريب، يعود به الحبيب إلى الحبيب. وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا واللقاء لنا قريب، يعود به الحبيب إلى الحبيب. وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا واللقاء لنا قريب، يعود به الحبيب إلى الحبيبة. وداعا والخيال لنا سناد، يعيد السعد في الدنيا الرهيبة. وداعا كلما عنا ابتعدت، عرفنا أنك الأرض القريبة. وداعا والخيال لنا سناد، يعيد السعد في الدنيا الرهيبة. وداعا كلما عنا ابتعدت، عرفنا أنك الأرض القريبة. وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا واللقاء لنا قريب، يعود به الحبيب إلى الحبيبة. وأنك في شغاف القلب دوما، وذكرك في الفؤاد له وجيبا. وأنك منبع للخير فينا، ونشرك يبعث الأنفاس طيبا. وأنك في شغاف القلب دوما، وذكرك في الفؤاد له وجيبا. وأنك منبع للخير فينا، ونشرك يبعث الأنفاس طيبا. وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا واللقاء لنا قريب، يعود به الحبيب إلى الحبيبة. وأنك خير من حمل البرايا، ومنك رسولنا النفس الأديبة. وفيك الحق يعلو ثم يسمو، إذا ما عدت الأرض الرحيبة. وأنك خير من حمل البرايا، ومنك رسولنا النفس الأريبة. وفيك الحق يعلو ثم يسمو، إذا ما عدت الأرض الرحيبة. وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا أيها الأرض الحبيبة، وداعا أرضنا الأرض القشيبة، وداعا واللقاء لنا قريب يعود به الحبيب إلى الحبيب. وداعا واللقاء لنا قريب يعود به الحبيب إلى الحبيب. يعود به الحبيب إلى الحبيب. يعود به الحبيب إلى الحبيب. يعود به الحبيب إلى الحبيب.